ነበር። اصول بيه اصول بيه عند امست اصول نغراچو نبر ስድስተኛው اصل درسن نبر انا ስድስተኛ انا ሰባተኛ ብቻ ነው የቀረው الاصل السادس تلقو يا ስድስተኛው موسى سو من يلال نؤمن ان الله واحد واحد في ايش في وجوده وفي ذاته وفي صفاته وفي افعاله بعرفت نجر الله ምንም ወደር የለለው በጤ የለለው መሳ የለለው በአራቱም ማንንም ሰው ሊሻረከው አይችልም። መጀመሪያ ወጁዲሂ መኖሩ ራሱ አላህ መኖሩ ከኛ መኖር የተለየ ነው። እንዴት እኛ ካልነበርነው ነገር ተፈጠርና መጣን። አሁን ረባዓት አልዓደውያ እድሜው 20 አመት ከሆነ ከ20 አመት በፊት ምንም አልነበረችም አልነበረችም በዚህ አዱኛ እንዲያውም የት እንደነበረች አባቷ ማያቅም እና በአደም አደም ተቀላችሁ አደም የሌለ ነገር በሌለ ነገር ነበረችና አላህ አመጣት። ስለዚህ እድሜዋ መጀመሪያ አለው። ኑራ ኑራ ደሞ በ80 በ90 አመት ደሞ ልትሞት ነው እድሜዋ ደሞ ተጨረሰ። ስለዚህ እድሜዋ የ80 አመት እድሜ ነው በአዱኛ ያቆየችው። እንግዲህ መጀመሪያ አለው መጨረሻለው ያአላህ ላ ወጁድ አንናሩ ራሱ الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء ولا بعده شيء الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء هو الاول والاخر والظاهر والباطن كسب فيت منم نجر النبرم كسب حالا دمو منم نجر يلم السنة عندنياو سلزي مجمريا يللو مجرشا يللو هيوات يتوسن هيوات يللو انو نارو بزيه الليال ሁለተኛ في ذاته ذاته مالت ለምሳሌ ابو انيس كتباله يا ابو انيس ذات نفسه سونته فطرته ذات يبالال ابو انيس ለምሳሌ ለመግለጽ ከፈለኩኝ አላየሁትም እንጂ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ መሐከለኛ ርዝመት ያለው ትንሽ ወፈርም ወፍራምም አይደለም ቀጭንም አይደለም ቀይም አይደለም ጥቁርም አይደለም ብዬ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ቢገልጸዋለሁ ذاته ذاته شخصيته personality يالله personality الله ማንነት ምንም አይነት ብጤና ወደር የሌለው ነው። ምክንያቱም ذات الله ካንድ ፍጥረት ለመዋደደር የማትችል ምክንያቱም የአላህን ذات ከሌላ ፍጥረት ለመዋደደር ከፈለክ መጀመሪያ አላህ ማንነቱ ማወቅ አለበት። يا الله ما انتي مياقالي والله نبيوچو ما ياقو نبيوچو مندنو من مسلال اندزي اتاقم سلازي لمثالي ييچن سكريبتو كالك سكريبتو والله انت سكريبتو كو يا اوباما سكريبتو يمفرملت اسو يمسلال لما عليه تشلال مخياتو مول سكريبتو نو كلهم كاند نغير يتسرى نو الله جن في ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. اذا يعني اسماءه وصفاته بحرياته دمو الله رحيم نو رحماو اندنيا ادلم انت رحيم بتهون ሁለት ጊዜ صبرت አደርጋለህ ከዛ ግን መጨፍጨፍ ነው መበደል መግደል ነው። الله ግን هو ارحم الراحمين اذنته يا اذنته بحريات يمثلو يلم لولا ان الله رحيم አሁን በአለም የሚደረገው ትልቅ ትልቅ ትልቅ ወንጀሎችና የሰው ደም የረከሰበት ዘመን ዚና የበዛበት ዘመን መዓሲ የበዛበት ዘመን ሰው የረከሰበት ዘመን አላህ Subhanahu Ta'ala ተቆጥቶ መሬቱን ይገለብጥ ነበር። ላኪን هو رحيم رحيم صبور حليم ባህሪያቱ የኛን ባህሪ አይመስልም አበድ። ولذلك من يلالو كطيك انت الله ان طيق لا تسالن بني ادم فسل الله الذي ابوابه لا تحجب ان برن بروچو يما يزغو الله ان طيق انجي سوات طيق مخياتهم سو بحرياتو عند غزي كسطه ولتنيا كوستر يلال كسطه ثلاثنيا دمو طولغلغلغلغ يلال اراتنيا كطيقكم ما طفي يسطحال አምስተኛ ከጠየቀው ቦክስ ይሰጣል አምስተኛ ከስድስተኛ ከጠየቀው ممكن يبرهال ينو سو بحريات الله كن دزي يلو ليت يال بحريات ولنغراچو كالطيقكو الله يقطال سبحان الله الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم اذا سالته يغضب يسولج ጥያቄ ካበዛህለት ስጠኝ ካበዛህለት ይቆጣል አልክ ባንጻሩ ነው ስጠኝ ካላልከው ይቆጣል ይሄ ነው ባህሪያቱ اذا صفات الله صفات يا الله اسمنا يا الله ባህሪያت ጨርሶ ጨርሶ ከሰው አይወዳደርም የላቀና በጤለለው ነገር ነው ሶስተኛ افعاله ድርጊቱ الله ድርጊቱ ከኛ የተለየ ነው በነዚህ አራት الله የተለየ መሆኑን ማወቅ ማመን አለብን ምንድናቸው في وجوده في ذاته في صفاته يعني وافعاله كنزي ما نمسو وما نفطرته مودادرو يلم ايشي كذا قتلو نصف سبحانه وتعالى الله لمجلس كتفلقه ككسما تمطا عالم اجل اندزي بلا لا تبل ولا شيء ولا شيء ولا شيء ويم يمثل نجر لا نصف سبحانه وتعالى كما وصف نفسه راس الله يستواوق النجر عليه እኔ እንደዚህ ነኝ አለ እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ አለ ከዛ በላይ ወላ ከዛ በታች ምንም ነገር አትጨምር አትቀንስ አላህ ራሱን የገለጸበት መግለጫ ከሱ ምንም 1 ሴንቲሜትር ወደ ኋላ ወደ ቀኝ አትሂድ وكما وصفه نبيه ወይም ደግሞ ነቢያችን የገለጹት ነገር አለ አላህ ይስቃላሉ نعم ይስቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الله يقطال نعم يقطال الله سبحانه وتعالى ساقنا قطاون قد كني اندنيا ادلم اندنيا منم اي مساسلم دياو يا الله قطا يا الله ساق منم يلو الله سبحانه وتعالى اجالو اوالو اج الله رسول بنوال لكن اجو اند اج اند اجاچن نو ادلم طيب من يمسلال منم نغير هي راساچن تن ادلم نعم الله سبحانه وتعالى بعرشو لاي نو يالو انديت نو قومو نو ገደም ብለው ነው ተቀምጦ ነው ይሄ ራሳችን እንትን አይደለም ጭንቅላታችን ሊደርሰው ስለማይችል نعلم ان الله على عرشه على عرشه ስለዚህ ምንድነው ምንለው نصف ونبيه صلى الله عليه وسلم لا نزيد منم አትጨምር ولا حتى يعني اللهን ወደህ ሊሆን ይችላል በጣም ስለወደድከው ትጨምራለህ الله قالوا نبياتين قالوا تنشمر الله لمن شمر انا بتام نو مودو اللهن يما كمسمر وطا ولا ننقص الله قالوا نبيو قالوا دومو يا اللهن بحريات منم نجر انت تقنس انت تقنس الله يا اخي بزا دي اندزي ما لهنا يتشلم لا ولا نحرف نحرف مالت الله يا لو نجر طمزز ارجه اندزي نو تلاله ለምሳሌ አህባሽ እንዳሉት الله ينزل አሉ ነቢያችን الله ربكم ينزل في اخر ثلث الليل አሉ አህባሽ ምን አሉ ينزل አይደለም አሉ طيب ينزل ነው አሉ التحريف امام ያድርጉታል ينزل ማለት መላእክ ነው የሚያወርደው እንጂ እሱ ራሱ አይወርድም አሉ ተቀየረኮ ማዕናው ተቀየረ ይህ የኛ ምርት አይደለም ولا نؤول نؤول ማለት ወንድሞች يعني لا نعطي معنى من تلقاء انفسنا الله سبحانه وتعالى ان اندزي هنا يبلو جلص ادلم اهون انت تحسبنا دي اندزي كونه ما سو المسله من دي لا لا لا لا ايه مالته اكو اندزي هناو ايه مالته اكو اندزي هناو يلال دي كيف عملتها انت اندزي قالن ما الله اكو سو مسلوه من اغبها انت ولت يجالني على الله سبحانه وتعالى خلاص علق دقق بقى ولا تجي قال ما سو مسلوال يا اخي هنا تحريف يبالو تعطيل تحريف منامن يميلوت نعم الله سبحانه وتعالى يسقال اندي يميسق هنا ما سو مسلوال يا اخي اندزي هتغبا يسقال يسقال والسلام عليكم ساقو كن انديت اندهونه اناقم يهنو انغدي ولا نعطل الله يا لو نجر اتسرز اتدلز يهل السوء يقبى ما تبل لسو يقبى أسونا مياقو نبيو يقال سو مياقال من دم يقبى ومن أين السم دم يقبى أسونا مياقو ولا نمثل ولا نكيف دمو أقباب متنا تارق اللت أهون دال كواتشو يعني الله ودى سماي عندن يو سماي وردال على الوادلم በእግሩ ነው የሚወርደው ወይስ በእጁ ነው የሚወርደው ወላ ዱብ ነው የሚለው ወላ ምናምን እንደዚህ አይነት ተምሲልያትና እንትን አታምጣ ይወርዳል በዚህ እምነት ድረቅ በዛ ይሄ ነው እንግዲህ ታቃላችሁ ወንድሞች ይሄ ነገር ብዙ መናገር ያለብን ነገር ነው ምክንያቱም ትላልቆቹ ዑለማዎች ከእስልምና ያስወጣቸው ይሄ ነው በአላህ ያምናሉ تمام ሰላታቸው ሙምኪን የነብዮች ሰላት ሊሰግዱ ይችላሉ የሲዲቆች ሰላት የሚሰግዱ ዑለማዎች አሉ ወነት ወነት ቁርአን ፍትፍት ታርጎ ይحفظو ተፍሲሩ በደንብ የፈተፈቱ ዑለማዎች ትላልቅ አኢማ አሉ ላኪን ከእስልምና ወጡ ለምን በአላህ ስሞችና በአላህ ባህሪያት ራሳቸው ከኪሳቸው ያስወጡ የለፈቁዛ ስለቀየሩ ማለት ነው طيب ይህ ስድስተኛው መሰረት ይባላል ሰባተኛና መጨረሻው አስል ምን ይላል الايمان له درجات ايمان وندموج درجات አለው والله يعني ايماننا يا ابو انيس اند ادلم يا ابو انيسنا يا رابعه العدويه اند ادلم يا رابعه العدويهنا يا ام ريحان اند ادلم درجه الله ብቻ ነው የሚያቀው يا رابعه العدويه ነው የሚበልጠው يسي ام ريحان يا ابو انيس ነው የሚበልጠው የኔ የኔ ነው የሚበልጠው ማዕብዲን ኢማኑ ደረጃ እንዳለው እናምናለን በላጩ ግን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው አንድ يزيد بالاعمال الصالحه وينقص بالمعاصي ኢማን በወንጀል ከበዛ እየደበዘዘ እየደከመ ይሄዳል اعمال صالحه ከበዛ እየተነከረ የጎበዘና ትልቅ የሆነ ኢማኑ ይሄዳል ይሄም እንደ እምነት ንያዘው ሴቭ አርገው በልብ ثم نقول ادنى ايمان تاچኛውنا ዝቅተኛውنا ደካማው ኢማን الله ብቻ ነው የሚያቀው የማን መሆኑን እዚህ አዱንያ ሁን 100 ሺ 500 ሚሊዮን እስላም አሉ ይባላል በጣም ደካማ ኢማን ያዘለ ያዘ ሰው ማን ነው ቢባል ግን ነቢያችን ሰለላም ቢመጡ ማያቆቱም ምክንያቱም የልብ ጉዳይ ነው ደካማው ኢማን ያዘው الله ብቻ ነው የሚያቀው ከፍተኛ ኢማን ግን ያናቃለን ከፍተኛ ኢማን ادنى ኢማን الله اعلم من يحمله اما اعلى ኢማን نحن ندري كيف ندري لانه ايمان الانبياء وايمان الصديقين وايمان الصالحين ان ذي ثلاثتهم يلاقون كفتهن ايمان يالاتشو ناتشو يا نبيوش ايمان يميدرس سو يلم كذا قتلوا يا صديقوش صديق يتبالوكو بايمانو يتنكر معناتكو نو انا ان ذي كفتهن ايمان دالاتشو ناقالن ዝቅተኛ ኢማን ያለው ግን አላህ ወህደሁ እሱ ብቻ ነው የሚያቀው طيب ከሳሊሆች ብለናል የነብዮችና የሲዲቆች ተዋቸው ምክንያቱም አስለን ሲዲቅ ብዙ የለም ነብይ ደግሞ አንድ ነው ያለው በኡመታችን የሳሊሆች ግን ነብያችን እንደ ምሳሌ አንድ ሰው ጠቅሰውልናል አንድ ሰው ጠቀሱ ይህ ሰው ከሳሊሆቹ ከፍተኛ ኢማን ያዘ እሱ ነው እንደሱ ሊኖሩ ይችላሉ ላኪን እንደ ምሳሌ ነቢያችን ሰጡን ማን ነው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል አንድ ቀን ከነቢያችን ጋር ተገናኙና فسأله ነቢያችን ጠየቁ አንተ ሙዓዝ አሉ كيف اصبحت يا معاذ እንዴት አደርክ አላቸው አሉት ማለት ነው قال معاذ اصبحت مؤمنا حقا سبحان الله ليلوچ علماش دومو معاذ ادلم ليلى صحابي نو يبالال سو ادلم انيام انيان يميسفلق صحابيو ادلم كستتو نو يميسفلغن سلازي يا معاذ كيف اصبحت الوت من على معاذ اصبحت مؤمنا مؤمن هونيه نو يادركو بيلكو طرو نبر لا حقنا لي متو بمتو مؤمن هونيه نو متاهوت እና ሙእሚን ሆኘኑ ያደርኩት አለ ነቢያችን ገረማቸው እንዴት እንደዚህ ይላል አሉ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل حق حقيقه فما حقيقه ايمانك يا معاذ لهلم ነገርኮ ማስረጃ ያስፈልጋል ለሁሉም ነገር دليل ያስፈልጋል ለሁሉም ነገር يعني عند ما ملكتش አለው እና እንዴት እንወቅ حق قال ايمان اندالله انديت نوق قالوت أجاب معاذ، معاذ من عليه يا رسول الله لا تشو تملكتون قدي كفتني إيمان دالو بزينو متاقو يا رسول الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي. سبحان الله تواس النساء اللقزي ما تو بما تو أمنا له إسكما تا اندمال اندمالا مش اندمال قوي يعني انتن يلنيم يعني واستنا يلنيم تواس النساء إسكما ما تا قوي يالله بيه بلبي أسكما تشعلاكم. هي أبو أنيس التايكة زاريت واسط النساء نجا من دم التسرى كام سامت من دم التسرى كسوست وربوهانا من دم التسرى بلبها اللا دلم ولا جنا لنجي يا تشي 50,000 دولار سي اسكمتنا انغدي يي لتقور لتقور قنو بلا اسكمتنا فنا غماشوا بيت غزات الله غماشوا دمو للجوج ايه ادلم اندي معاد كن لا طواس سنسا اسكماتان دمول نا اندمامش علاقم علامنم طمونا يلنيم واستنا يلنيم انور الله اسكمات علم علاچو تمام. طيب ولا امسيت ما تاسي هون دمو ولا امسيت مساء الا ظننت اني لا اصبح ما تاسي هون دمو اسك طوات قيالله بيه بلبي يهن نجر سفرو ياكم انديوم صبح السجدن بيه نو متنياو من اساوقني ني ليت هيدالله يميل امنت متو بمتو علني عليه قتلو ولا خطوت خطوه يهدمو بتا امرقاق نجر نو ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها غيرها عند رمجاس سهيد بأقري عندهم هلتن يأرمجام يميمت أعي مسلنيم إلال وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها بفيتي لا يتكمت أولي يوم القيامة أمسى شيء أمت يميكويو بأرض المحشر هل سو قوم موسى موسى يمراتشو قوم عيسى عيسى يمراتشو هل أمم كم نمرياتشو سيقوازو بأيني إياهواتشو نويدال كني قال لاتشو وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية يعني بقلبتاتشو تنبرككو نفسي سيلو كأدم جمروس كيوم القيامة اللو سواج بأيني إياهواتشو نو I live it يعني أنا أعيش فيها بوري أدل من ما أقول لا بعيني يهوات شونه إلى قتلي وكأني أرى أهل الجنة في الجنة ينعمون وأهل النار في النار يعذبون تواس النساء بعيني ما يتشو يجنى سوتش يتزنانونا يفنت أزو سياتشو يجهنب سوتش دمو بجهنب يتقتلو بعيني دزيهن ما يتشو يعني من مارتهم بعيني يعني باياتشو إيماني أيش أمرم يجهنب سوه باياتشو منهم إيماني أيش أمرم مولتوال إيماني مارتنو ينقر سنقر نبياتشم بتقام قرماتشو فقال عليه السلام عرفت فالزم عرفت فالزم بدنب متوب متو إيمان أو كهالنا بزا كتبل كزا تنش اندت ولا قد او كهل خلاص ايمانه مولتوالنا بزا قتبل بلو مكروت معناتنو هذا من اعلى درجات الايمان كفتني ايمان يميبالو يهنو مندنو يا اهل الجنه اياياچو نو يا اهل النار اياياچو نو بارض المحشر 50 شي امت يمن قيبت صحاي باناتاچن هونو من اينت قاتلو انداله اسو هيز ليفين ات يعني ينورنو بزا يا تشونو يهنو كفتنياو ايمان يبالو ينيا ايماننا يا معاذ بن جبل ايمان اهون باند لابراتور اكسبيرمنت بالناس جباچو ينيا سنت مايكروبوچنا سنت انسكتسنا سنت جرمسنا سنت بشتا سنت سرطان سنت نقرسا ميگني ايمان نو ينيا يا معاذ بن جبل گن اند سماچوت نو ايمانو ملت يالا نبر اشي من نو معاذ بن جبل بنقراتشن لاي هذا الرجل هو الذي قال له صلى الله عليه وسلم يهنو انقديه نبياتشن يا معاذ لو نعم إني أحبك هذا لم يالوت والله إني أحبك هذا وي متهدل متهدل لما لو ينبالو ينقر ከነቢያችን ሰለላም አብረን እንበላ ነበር ስሰማይኔ والله ምላሴ እኮ ነው ቁርጥም ማርገው አይ እድለኛ ከነቢያችን ጋር ተቀርቦ ይበላል ምን አይነት እድለኛ ነው ላለሁ والله እኔ በህልሜ እንኳን ነቢያችን ባያቸው ከዛ ቀጥሎ ከንቅልፌ ባልነሳም والله اتمنى هذا እንኳን ከነሳቸው ቁጭ ብለ እሳቸው የበሉት የበላ እሳቸው ከጠጡት የጠጣ የሳቅ የተጫወትክ የመመታደል ይባላል የሙአዝማ የሙአዝ ምንም አይነት መለኪያ የለውም ያ ሙአዝ والله ነቢያችን ዋሽቶ አይምሉም والله اني احبك اذا የሙአዝ ፍቅር በነቢያችን ልብ ቁጭ ብሎ ወንበር ይዞ እዛ ተቀምጧል ይህ ብቻ አይደለም وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم للام سلم معاذ منالو اعلم الناس في امتي بالحلال والحرام معاذ حلال ان حرام يمياك قاديون بمطاء مفتيون بمطاء امامون بمطاء يعلم بمول يال العلماء وكو كصحابه جمرو اسكيو من القيامه بيسبسبو بطام اواقي يتبالو كلهم معاذ بن جبل نوالو نبياتشن يمندنو ሁለተኛ ምስክር ነው طيب ሶስተኛስ قال صلى الله عليه وسلم في معاذ يدخل الجنه قبل علماء امتي بنصف يوم معاذ كامه محمد علماءዎች ያሉ تلልቅ ኢማሞችና ሙአሊሞች علماءዎቹ معاذ ቀድማቸው ጀና የሚገባ በግማሽ ቀን ይበልጣቸው አለ يعني معاذ بن جبل ጀና ሲገባ የኡመት መሐመድ ዑለማዎችና ሼኾች በሙሉ ግማሽ ቀን ቆይተው ነው የሚከተሉት طيب ግማሽ ቀን 12 ሰዓት ነው ወንድሞች ስንት ሰዓት ነው ግማሽ ቀን ስትነገሩኝ ግማሽ ቀን ዘግይቶ ከሙአዝም ጀበል ተከትሎ ጀና የሚገቡ ዑለማዎቹ 12 ሰዓት ይላል እንግዲህ ሌሎቹ 6 ሰዓት ሌሎቹ 6 ሰዓት እስካንድረስ ሞልሳ ተገኘም 12 ሰዓት ያለ 16 ነው 500 አመት ነው الله اكبر نور جنة 500 ለምን አመት አትጽይም نعم 500 አመት ግማሽ ቀን ይባላል ليش لان الله سبحانه وتعالى يقول ان يوما عند الله بنانت عند ቀን የምትሉት 24 ሰዓት عند الله كالف سنه مما تعدون ስቲ 1000 አመት ቁጠሩ በእናንተ አለን ቆጥረናል 1000 አመት ማለት አንድ አመት 12 ወር ነው ያለው በሺ ስናባዛው 1000 አመት ቁጠሩትና ግማሹ 500 አመት ይባላል ኢዘን በግማሽ ቀን ይበልጣቸዋል ሲባል በ500 አመት ይበልጣቸዋል ማለት ነው አላሁ አክበር ሙአዝ ኢብኑ ጀበል ሙአዝ ኢብኑ ጀበል نعم ኢዘን የሰውየው ነው እንግዲህ ኢማኑ አይተናል አሁን ኢማኑ በየቀኑ በየሌሊቱ የጀሃነም ሰዎች ያያቸዋል የጀና ሰዎች ያያያቸው ነው هذا الايمان الذي من اعلى ايمان الله استنستي الله استن والله شرنوكو الله لمن لسطه كچاله والله يسطحل معاذكو قاي بغاردو ويم طقور بري اردو ادلم يامطاو الله نو يسطو اشي انقتل التوحيد يا جماعه ثلاثه انواع ان انت اللي بتتاوقوا توحيد بسوس انه يكفلوا على علماءكم توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات زاري سله توحيد الاسماء والصفات سله توحيد الالوهيه ان نناقر يمنناقروا سله توحيد الربوبيه بتشا نو مكنياتهم اسو نو اسچغاري اسچغاري يهونو اهون اسو نو مكنياتهم اسو علماوق نو يعني يا قال لكم سو كله توحيد الربوبيه يا قال لكن تلق بلو يا الله ماننت مسات يا توحيد الالوهيه ابلا شبن اذا توحيد الربوبيه سلسنه من نناقروا هون فنحن سنناقش في التوحيد الربوبيه اولا لان الملحدين نزاك هاديوتش طفاتاتشو بزيه نو توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه ببالو بذا نو تلالقوچو مهران يتبالو ليقاونت يتبالو يطفو بذيه نو من معناته توحيد الربوبيه الله فطاري خلاقي مهونون الله يمسره سرع بزا ما منو توحيد الربوبية فلا بد أن تصحح معلوماتهم إن الزاي كفروا سواتش شقرات شو بقوله يا دلم شقرات شو بتوحيد الربوبية نو إن العلم فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله يا الله درقيت هلو بيتشاون اندم يارقو كالسقاء يميرداو سو يلم يميرداو فترة يلم كالسقاء بتاتشو يلم بلايو يلم بقون يلم بيتشاون يميادرقو درقيت مهونون ما منو توحيد الربوبية بأن يعتقد أنه وحده الخالق فتاري السو بيتشانو لجميع المخلوقات ومدبر أمورهم يعني يا علامات أستراداري السو بيتشانو يا علامات ألف بإجو بيتشانو يعلو قال تعالى الله خالق كل شيء كنقا تبالكتو أرات كالات ناجو الله أنت خالق هلت كل شيء كل شيء كل نقر الله فترونه عند سو مني لنيال يهما نام نوال انت لا مترات ربت نقر لا متقال هنين الله خالق كل شيء او طيب زينا مطفو نقر نو من زرنا بتقام مطفو نقر الله يتلوال الله نو يفترو زينا تياكي استمر لسو يس اور نو بولو زينا الله نو يفترو او نو عليك نعم نعم عليك نو طيب هون انقديه انينو ما شنفاتشو يا نو يالاتشو ويم يس يالاتشو يس نو يس نو نو يالاتشو واندموشنا هتوش تياكل تيكاتشو زينا الله الفتاروهم بلاتشوال فتاريو عم تقولي زينا ما نو يفتاروهم عمتو تيزاتشوال انو وبوت بالوسط رياس كبهاتشوان عمتو ويم دمو انغتاتشو نو ميقرطوهول راساتشو نقرطوهولن زينا فتاري ما نو أم تقولي منو نو يميلو نقر لتسبوا تجرم خلاص وطا كانتي إذن الله كان فتر وزينا للا فتاري على مارت نو مطفو مطفو يمفتر لا الله طرو طرو كستر مطفو مطفو يمفتر للا علي أم تقولي زينا يفتر لتامتوا تجرم طيب طيب وشت وشت بتقام مطفو نو وشت ما نو يفتر الله نو يفتره طيب نقول نعم نعم طيب ما انقري الله كالفتره وما نو يفتره عند فتره ريال دمو اياو كو نقر كواتش وهول كل شيء كل شيء ما يتكو هلون نرجعنا منه كاش اجي شاور جنجي محاضرة يدركوا للم هلون يفتر الله نو كتب عليه زيناننا وشت كهلوم عندنو جن كزي يميبلت انا كزي قلت انا يفاي هنا ونقر لنقراتشو الله انقال من قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون ان انتنا يمتسروا تسرع الله ما يفتروا عليه يهجن آية بقرآن دال لكم والله 90% آية قتم هون يمتسمون زت انا برس انديو متوب بلوم يهن آية بقرآن دال لكم بشكل لا تشوم التواكم من الآن والله خلقكم الله نو يفتراتشو وما تعملون يسر يسراتشو دمو متفيهن ولا مترو نا سلاتاتشو زينا وشت منزرنا يقبر سدوم منامن يقشاشا نقر هلو انان تنا يمتسروا تسرا الله نو يفتروا عليه بقرآن طيب هنا يأتي معنى إذن الزهلان قري لا نعطل يا لنو مجمرة الزهلا سراوي سرال الله خلقكم وما تعملون يهنقر لما تأمزز لما تمام يمين فدلق سو معطل يبالال معطل مالت الله يسعفه بقرآن تنش تأمزز أرقول لا لا لا الله انديت مطفو نقر يفترال مالت تعطيل يبالالي تعطيل مالت سراوي مفشل سراو كتكم وش ما درق بالتنا سلزي والله خلقكم وما تعملون على الله سبحانه وتعالى إذن زينامهن مدفومهن بلغناه هون سرا هلو الله نفتره. حتى قال العلماء لو أن رجل شتم أو استهزأ بمخلوق عند سو بعند فترة بعند من يوم فترة بعند كاشوفي كافيزي ويم كسدبو الله الله إنه يسدب عليه. انديت لمسالي يكو قبيح نو انديت مزيك أف ملكو ملكو بتعميك أفعلكو بتعم دميم قبيح نو فنجا نو يالسو قالوا كأنه يشتم الله لأنه من خلقه يهن متفون فنجا هونو من يفتره نقارون يا أخي الله دلب الله دمو ينقر انديت يفترار بلو ميه مسادبو يا الله ان بإج يسرّوا الله مسادب نواله الله أكبر. إذن أنت لمسالي عندي beautiful set عليك عندو هذا مو بتأم فنجال لك ما نفترات شو هلتو الله هذا نفترات شو سلزي لزاج ما موجس لزاج مسدب أي بك أم راسوا بهون نورو راسوا فنجاي هون شو براسوا بهون منك هتيج سيد تي وبت ما رج يتشالش لمن دونه وبت أفنجاي هون شو مالتي تشال نبر سريوجن الله نو لمسالة عندت كار كجابان تسرت ستمتع بت أمول قدنا متفو منامن كهونج من دونه متلو هذا يو كهما يمتبارو كامباني من أين سنف كامباني نج يجين سرتارو متلكالج تلاله ما نني يسدب كنو ما كنا وانا دلهم يمتسدبو سريو نو شو سدبو ما كنا ثم متفو سلا سونا ونا الله يسرّوا نجرجن هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء هو الذي يصوركم في الأرحام بمحسن هنا شو كرت ساكت يمياوت أنا ملكات شو يميكرت سونا مثله الله بتشانه سلزي السن مسالة مثلا نقول من وضع بشار الأسد ترو مسالة بشار الأسد إسكهون درس زت أنا صوست شي زت أنا صوست شي يح منجست يمزجبات شو بتشانه يتوقو يموتوا بتشانه يقصلو أسر اتفنات شو بأسر بيت يعلو أسر اتفنات شو يتأفو أسر اتفنات شو موتوا يعني بتلك تنجنب ويتلك بتلك فيلا تلك فوق تدبدبو جنا رساتشو يالتغني تواتشو جن بمنجست يتمزجبو يموتوا زت أنا صوست شي درسوال بلو تنانتنا بالتلفزيون. طيب بشار يهن متفوس رأي مسراو ما نو بزيهم برسك أمتو نقارون يباكاتشو نقول الله انديت الله متفوس رأي مسرا يوك ياسك أمتو يهيان تسرا دلم يسو سرانو الله اسك أمتو يمي أدرقو درقيت هلو ياك على الله سبحانه وتعالى الله انداسك أمتو الزا بمن نرد دلن بقرآن قال سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أنت جيتاي ينقس النت إلهنا ينقس النت جيتانا هنا لفلك كون نقص ترقوا الله لفلك كون دمو نقص النت تمنتك الله توسد الله وتعز من تشاء لفلك كون بتقام كبري الله وصوت ترقوا الله وتذل من تشاء لفلك ودمو ودك أن وردتني ترقوا الله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سلزي بشار الناس كمت الله نو زنا يفتر الله نو خنزير يفتر الله نو وشيت يفتر الله نو أدراجي وجن إنيانا الله كو صلاتنا قبر سدو بيفترن وارلم أنت كفلك صلاة مسد الناس قد كفلك دمو صلاة تونا قبر سدوم سراسرا يسريو يسراو قد أنتنا يفتر وجن الله نو ثم نؤمن بأنه الرازق رزقه كمان من فترة لما يمتع جميع الدواب هوتي اللون قرب مريت يمهد በሐዋሁ ያለው በባህር ያለው ረዛቂው አላህ ብቻ መሆኑን ማመን ትልቁ የሩቡብያ አካል ነው። ገበሬው ምንድነው ያለው? الله الله الله رازق الله جليل منامن انت تمامنيه بمريت زراه تيلال يعني سنديه سيزرا انديت كنتال يميحل انترو كنتال يميحل سنديه عند كنتال 100 كيلو معناتنو اياوك انت بمريت لا تزرزرو الله اندي او بمريت لا افسو الله مكنياتهم بالله تمامنيه نو زنابا زنبو اندميا بقلو سلاماقنو ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? وما من دابة في الارض الا على الله رزقها በመሬት ሩህ ያለው ከተንን ጀምረህ ወደ ጉንዳን ከጉንዳን ጀምረህ እስከ ዝሆን ያለ ሰው ጨምር ምን ጨምር ሁሉ አላህ ነው ራዚቁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نفى ان يكون له شريك في الخلق وفي الرزق አላህ በጣም ያስቆጣው ልንገራችሁ በርዝቅና በአፈጣጠር عندي شريك الله كالكنو بطام يمقطاو برزق ما نو ميرزقو بفطرت ما نو ميفطر اسو بتشانو انتبهوا يا اخوه هل كلنا نؤمن بهذه العقيده اهم بهلتم برزقنا بخلقه كلاتشن انامنالن والله انامن برزق برزق كلاتشن 100% الله نو ميرزقو بلن انامن اني اتحدى العالم كله يفكركم مناغرو نفى ان يكون له شريك في الخلق في الرزق انديت انا من براتشو طيقوني استي اذا قلت نعم نعم ان من لن كالكو انديو مشتامني نقول لك كذبت لمثال عند متو اني رازق الله مهونن 100% امن الله كالني واشه وشتامنه نو ملو ليش الجواب فلماذا تطلب الرزق من عند غير الله لمن قريه أن داند قزيه تبكي وتتضرع وترجو وتتمسكن وتخضع لغير الله في الرزق لمن يسولج بلبك سفرو السطنيم يسطني هنا الوي قرموزي قنزبي چمبراني هنا الوي اندي هنكو لجو تشموتوال اقليك السطنيو كوبكا ويولين بله لبه كسو قايم التاساسرو لمن فتعري الله دلب خلاقي مسونو متو بمتو رازيقو الله نو بلن كمنن والله في تاتشن ودلاي نو من انتن ما نرغونجي غومبس بلن لسو غومبس انلم مكنياتو سو اي رزقم سو اي رزقم يميل امنت كالن سلازي هلاتشن امنتاتشن بزي غودولو نو انا قلت لكم ليش الانسان يرجو كسو لمن تسفا تارغالي تتمسكن تعرف تتمسكن من مارت نو مسكين تون الله او انت اكو كليله اكو لجوجكم تو نبر انت اكو ما شاء الله شركونه انت اكو يبالبات سو كونه انت اكو انت اكو انت اكو يمتلو لمندنو من يرق لها لسو وتخضع قم بس بالله تشمك تلاله لاند سو لمن اندي رزقه نو اندزي نو بحرياتشن انغري تغترو ميهد سو جنزب سياطنا رزقو سياطر وريت نو ميهدو ود سو ذليل وردتنيا هنا إذن الله سبحانه وتعالى يتحدى آلاف السنين سنت شأمت بتأم يفكر من إلى المسلاتشو بسورة سورة تبارك من إلى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه استيام تقول لين يمي رزق أتشو الله رزقك كسابو رزقه ألستم بلو بيجو كشبتو استي ليلى ميرزقاچو سو امطو 1400 امت يفكرن والله ملس على غنيم سكون درس امن من من من من هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه يهم بلو يطيقنا بل لجوا في عتو ونفور يهنغرسل جرباچو ستو يتنقبررو ملس كممللس بقى انا منم يالو كفروا الى الله سبحانه وتعالى ايضا لم يجب عنه احد اسكون درس ملسا لا غنيم الله سبحانه وتعالى وقد فطر الله جميع الخلائق على الاقرار بربوبيه دومو ميغرماچو نغر يي تئبيتنيا نو تئبيتنيا سو በአላህ አላምንም የሚለው ሰው እኮ አጉልለኩም ከኔ ጋር ማሉ ማሉ ማሉ ራሱ ትልቅ ዒባዳ ነው ቁሉ والله ሁላችን ንብር والله حتى المشركين حتى الكفار حتى ماركس حتى لنين حتى فرعون الله فطاري مخونن ياقالو والله اولاتشو الله انديوم الله سبحانه وتعالى مالو بلو بالقران بثلاث بوتا مالو عليه الله فطاري مخونن ليلا فطار اندليله الله رزاقي مخونن ليلا رزاق اندالله كموتن اندمننسى مالو بتالو على الله سبحانه وتعالى طيب حتى ان المشركين الذين جعلوا له شريكا في العباده يقرون بتفرده بالربوبيه عند جيتا مهونن اسو فطاري رزاقي مهونن والله هو سو يقال حتى فرعون يقال الله سبحانه وتعالى من عليه باند ايا بتشا يتغرم يناغرا قل يا محمد ستطيقاچو لمن الارض مريت يمانش بلا تطيقاچو ومن فيها بمريت يالو فطره السيمان نو ان كنتم تعلمون استنغرون يمتاقو كونه سيقولون لله لا الله نو بلوال قل افلا تذكرون طيب منكاشو يمتكفروت اندغنا يقتلنا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم من نو سيقولون لله قل افلا تتقون يقتلنا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار الله سبحانه وتعالى ودا عند نغير ما يتقى كل سو كن ودا الله يتقى من نو ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا فانا تسحرون من نكاچو انغدي يتسحر سو يمسلا يتمسلالاچو وبلوال حتى المخرف يقولاچو يشرك امام يهونو سو تاقالاچو يشرك امام يايمان امام اقنال عند معاذ بن جبل يتبالو يا ايمان ائماناتشو مريوشناتشو يا شرك ايمان من على تاقلا يا شرك امام هنا مري هنا من على ولقد يقول جئت الى فطاريو سلالاوقكرو سلالاوق ادلم وندموچ لما وق سلالفلغي لما قبل سلالفلغي نو جئت ولا اعلم من اين ولكن اتيت والله متى هو ده مريت كيف اندمطح ما اندم يامطاني علاقم ولكن متاهو الى ولقد ابصرت ازي مريت لا يسفطر ودق ودفيت ايهونا اغري يامرابت بوتا زنب يهدالله عليه ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسامشي مهدي يقتلان على هذا الدرب بزي منجد يهدالله شئت ام ابيت بودم بطلام اغري بامراچبت يهدالله የት እንደምሄድ ግን አላቀም كيف جئت እንዴት ነው መጣሁ ወደዚህ መሬት كيف ابصرت طريقي مريته እንዴት አገኘሁት እንዴት እንደተፈጠርኩት لست ادري አላቀም ولماذا لا ادري ለምን እንደማላቀው لست ادري ለምን እንደማላቀው ደሞ አላውቅም مجنون በጣም የእብድ ሱፐር እብድ ነው ይሄ ነገር ማን ዳበጣኝ አላቀም ለምን እንደመጣሁ አላቀም ወዴት እየሄድኩ ነኝ አላቀም ለምን አታቀም ለምን እንደማላቀ ደሞ አላቀም يقول هذا الذي قال يهن يا لسو ተቀላችሁ ምን ተከሰተ በሽታ መጥቶ ሲሞት ረባካችሁ ዱዓ አርጉልኝ አላህን ለምኑልኝ ማለት ጀመረ ለምን እንደዚህ አለ ተቀላችሁ በእውነት በልቡ ከናቱ ማህፀን ሲወጣ الله عند مهونن بربو تقرصونه كله فطرت كذاب في كذاب نو كله الله يلم ماركس لمثاله داروين اندزي انياكو زنجروني نبر اقسم بالله العظيم بملوك كذابوش ناتشو بلباتشو سيفطرو يتوقعوا نجر عند الله منورن بتشانو فهذا التوحيد يا اخوه لم يذهب الى نقيضه طائفه معروفه من بني ادم كبني ادم بملوك الله منورون يكاد سو ولا عند يلم يكاد مالتي يعني يماك مالتي نو بل القلوب مفطره مفطوره على الاقرار به اصلا قلب يا ابن ادم قلب سيفطر لبو يتعشوا بمندنو الله منورون عند مهونون ممكن واحد يقول ممكن عنده يتأيكني أري ماركسنا لنينكو آياك أمكو إلينيال الله ما نورن منم نقر آياك أم آيك أبلو ميلينيال مالسو من دلنو تاك الله شو نقول نعم ولكن آيك أبلو بلنجي آياك أم أتبل نقول لم يقبلوه نقول نعم لم يقبلوه الله ما نورن التكبرتم ولكن الله لم يقل قبلوه الله كو تقبلوا ولا تقبلوا ما دلم يالو يعني الله يالو قال موجود في قلوبهم الله منور عند مهونن بلباتشو توقروان كسغاو كاطنت تاشتوال يليو ليوطو تاچلوم كن التقبلوتم لمن التقبلوتم بتئبيت التقبلتون يعرفون هذا جيدا لكن لم يقبلوه والايمان والقبول يختلفان وندمو እምነትና መቀበል የተለያየ ነው እናንተ ምሁራን ናችሁ አሁን የሰሙኝ ያላችሁ ትምርት የቀሰማችሁ ነው እስቲ ንገሩኝ መቀበልና ማመን አንድ ነው ጠይቃችሁ መቀበልና ማመን ለምሳሌ ባልና ሚስት ነውሰል ሚስቱ ታማኝ መሆኗን ሚስቱ ጥሩ መሆኗን በልቡ 101 በመቶ ነው የሚያምነው ላኪን ቤተሰቦቿ ሲመጡ ምንድነው እናንተ ልጅ ደሞ ምን አይነት ጠባ ያላት ክፉ ነች ኃይን ነች ይላል እንዳል ሆነች እኮ ያቃል ስለዚህ መቀበሉ ሌላ ጉዳይ ነው ማመኑ ግን ሌላ ጉዳይ አሁን አላህ የሚለው ምንድነው በልባቸው የተወቀረው አንድ አላህ እንዳለ ነው والله ጳጳሱ ራሱ ወላ ጅኑ ወላ ኢንሱ ወላ ዝሆኑ በሙሉ حتى ዝሆን والله እንስሳው በሙሉ ያቃሉ لكن لم يقبل او يقبل هذا غير يقبل لا يقبلم ليلى نجر نو ليلى نجر لنجراچو والايمان والقبول يختلفان كل انسان انه عبد دمو عند نجر كلاتچو مامن يالباتچو وندموچ ماركس ايامنم لنين ايامنم فرعون ايامنم اوباما ايامنم ايه ليلى گوداي نو لكن عبوديه مالت يا وندموچ ሁለት አይነት መሆኑን ማወቅ አለብን አንተ ያላህ ባሪያ መሆንከን በሁለት ነው የምትመዘነው الحقيقة نسأل هذه الأسئلة فلنجب استي انطيق انطيق اني لطيقك لطيق ነው يا ماركس انا لنين بنامጣቸው فرعون انا ابو لا ابو جهل بنامጣቸው ይሄን ጥያቄ እንጠይቃቸው لا تمرض نلوالن اتتامم ማርከስ አንተን እስቲ አትታመም እንለዋለን እንዳትበላ እንለዋለን تمام ያ የምትኖራበት ከተማ አየሯ ሙቀት ነውና 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አድርገው እስቲ ጥሩ ለሰው የሚስማማ አየር አድርገው የምትኖርበት አገር እንለዋለን تمام اجعل كل البنات يحبونك ويموتون في حبك ماركسن مطيقو يالنو اهو تقلالا سيتوچ قنجو قنجو سيتوچ بمولو بفكره اندي موتو ادرك اندي ودوه ارك ليلا طياك دمو يا اخي يا ماركس سيت اندات ولد شي طرو ادلم سيت وندوش بتشا ولد نلوالن سدسنيا طياكي انت ماركس مليونير لمن اتهون مليونير هنا هون كزي اسك امت مليونير هون نلوالن እንደገና እንቀጥል ሰባተኛ ያ ማርክስ ነውዋለን نقول له انا وزوجتي ليس لنا حب يا اخي اننا ام محمد باك ማርክስ በቃ ፍቅር የለንም በጣም ፍቅር የለንምና እስቲ ፍቅር በልባችን አስቀምጥ እንለዋለን ስንት ጥያቄ ሆኑ ሰባት ስምንተኛን ጨምረው አንተ ማርክስ ለምን ነው ጠይም ይሁንኮ ትንሽ ደሞ አጠር ብለሃል ረጂምና ቀይና ሸጋ ውበት ያለ ሁን استسوا الصوص تقنسة تنهال النزي هون ان الوالن سويو يبشاك انو هون النزي تياك اسي سما بتقام يتنعددنو يفلانو يفلابتنو زتنينيات يهكي لا تنام يا ماركس اندا تتنيا باك من يارق الله انكلف اتتنيا ان الوالن السرنيات يهكي اذا جاءك ملك الموت مجرشو تياك انيو يه عزرائيل يمبالو روح يموسدو كمتا ባካ 10 አመት ጨምርልኝ አትቀበለው ያንተን ሩህ ለመወሰድ ከመጣ ባከተው ባከ ከአስር ዓመት በኋላ ና በለው ተማም የመጨረሻና አንገብጋቢ ሆነው ጥያቄ 11ኛው ነው ምን ትለዋለ ያ ማርክስ ናም ጠቅላላ የምትፈልገው ነገር አድርክ ጠቅላላ ምንድነው የምትፈልገው ክሊዮፓትራ ለማግባት አምጣትና አግባት ምንድነው የምትፈልገው ሁለት ክንፍ አርገህ በአንድ ደቂቃ አሜሪካ እንድትገባ አርግ እስቲ አርግ ትለዋለ አራጁል ዘዕል አሁን ማርክስ ተናደደ ተናገረ በሁለት አፉ በአፉ በቀኛ በግራ አፍራው አፈር ወጣ ምን ዝናብ ወጣ በቃ ተናደደ ተቃጠለ ተናገረ وقال هذه كلها لا استطيع እንዴት ነው ማልችለው ነገር ትጠይቀኛለህ አለ የተከታተላችሁ ነው ምሳሌ ወንድሞች እንዴት አንተ እብድ ይሄን 11 ጥያቄ የጠየከኝ ምን አቃለሁ ይላል قلنا له لماذا لمن تشلم يا نجر كله سكت زماله فقلنا له اذا هناك واحد من يستطيع ويفعلها انجدي كانت ليلى ينول يطيقواچو يطيقو طيم يادرغه ليلى باور عليه او انديت اند راسي قيل مهون فلقالو طيب انت دومو كأمو محمد فكر يله انديت فكر ستحله ويني انديت دومو وندوش بيتشا ولت لنياله ብሎ ያኒ ሲገተር ሲናገር ምን ብለነዋል እንግዲህ ሌላ አለ ማለት ነው ይሄን የሚሰራው ሐትመን ምን ሊል ነው አው አለ እነማ እንደችሏለው فقلت له اذا هو الله አሁን ያለ የምትለው እሱ እኮ ነው አላህ ከሱ እኮ ነው የተሰወርከው አንተ غبي አህያ አንተ እኮ ፋንዲያ ሆነ እንጂ ራስህ እኮ አሁን እንደተረታህ እንደተሸነፍኩኮ ነገርኩኮ ይሁሉ 11 ጥያቄ አልችልም ካል የምችለው እንግዲህ ሌላ እንትን አለ አው አለ طيب አሁን ለእናንተ ልጠይቃችሁ ሌላ ጥያቄ ማን አክፈር ማርክስ ወላ فرعون በጣም በኩፍር የጋለ ትሪፕል ኤክስ የሆነው ኩፍር ያለው ማርክስ ነው ወላ فرعون ነው ብለን ብንጠይቅ جوابو فرعون ነው ለምን ماركس اكو الله يلم بتشانو يالو فرعون قال الله يلم بلو بل انين الله عليه تشمربت اذا اكثر الناس على وجه الارض كله فرعون بل من عليه ونادى فرعون في قومه حزب ترانا عند غزي قال يا قومي اليس لي ملك مصر يجبس نقص على لهم من دي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون هزبون سبسبو كونو إني ينقصت نقص على لهم من دي دمو إياه يحشنو بني قصر بني قبي بني جنة بني جارد انتنو جاردن وها يتتقرى وها يفسس على لهم من دي تجري من تحتي الأنهار طيب من كان يبلاي عليه بسوره انتن دمو بسوره النازعات من الى الله سبحانه وتعالى فكذب وعصى وشته تناغره ثم ادبر يسعى اندزي بقى توزاوزه جرباون سته غنون سته كوستره طولج اندزي فحاشر فنادى حزب سبسبه فقال انا ربكم الاعلى ما قرش لي لو يفلقو يهنو حزب سبسبه تغتاتره ተቀባበረ ምናምን እንደፈለጋችሁ በሉት መጨረሻ انا ربكم الاعلى عليه لكن الله سبحانه وتعالى قال انه كذاب እንዴት كذاب بل يعلم بان الرب اني الله مهونن ياقال وليس هو السو الله اندال هوني اني الله مهون ياقال فرعون يعلم ذلك لكن لم يقبلها መቀበል ነው ያቃተው እንጂ እኔ ሰማይና መሬት የፈጠርኩ እኔ መሆኑን መሆነን والله ያቃል الله سبحانه وتعالى ምክንያቱም ስፈጥረው የኔን ኡሉሂያ የኔን ሩቡብያ በልቡ አስቀምጨ ነው የፈጠርኩት አለ اذا واشهر من عرف تجاهله وتزهره بانكار الرب فرعون تلقوا الله يلم اينين الله يالو فرعون ነው አሉ لكن موسى من قالوا تاقላችሁ موسى من علو فرعون علو قران يا نببكنا وندبوش كني انتن ادلم قال فرعون من لولا انتن قال لقد علمت والله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت فرعون أتحداك لو سماي مريت يهن زنابي زنبال وانتنو ونزو بتاتش هدال فوق اللين منامن إني الله هل يمتلو والله تعلم أن رب السماوات والأرض هو الله. فقال تعالى قلت بهنا ونققر مجرشا سيدة مدبو الله سبحانه وتعالى من عليه سل فرعون يتنقروا. فلما جاءتهم آياتنا ين فرعون النا يتكتلوا تنتن ينيا حق سيمت إني الله النا رب مهونين مقلج سيمت ألت عليه مبصرة قالوا هذا سحر مبين موساكو سحرنو يميامت أو نققر دمو زنبلو يعني ألوبالتا زنبلو انتنو إلال عليه. الله من ألو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يهنو مجرشا مدم ورك يهنو النقاقري الله النقاقري يهنو من ألو وجحدوا بها يعني الله عند مهونون فتأري مهونون كادوا ولكن استيقنتها أنفسهم بلبات شوقن أمنوال. كان يقال لا شو عندهم فرعون لبوا بتكدوا الله امنت بالزوست عليه ولكن جحدوها واستيقنت جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لمن دنوا يكادوا ظلما وعلوا كف اندلوا أنتنه أنتنه أنتنه اندلوت إني الله نن أو أنت الله نن اندلوت ده كبرياء نون لزيالو. فانظر كيف كان عقبة المفسدين. لكن تملكت مجرشا من هنا ببهر ستأمي عند 1,000,000 سو تكتا يزو بهر بلاو. وكذلك من ينكر الرب اليوم من الشيوعيين أهم كومنيست بارتنين يميلو كهادي وچنا شيوعيين يميلو سوچ إنما ينكرونه في الظاهر مكابرة بتأبيتنو يميلو تنجي وإلا فهم في الباطن لابد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد ما نم يتفتر فتار دالو يامنالو وما من مخلوق إلا وله خالق وما من أثر إلا وله مؤثر ما نن يوم ملكت يا ملكت يسرّوا عند نقر اللي لمسالي من دنيا لكو سيت سيتوا عند تلك عالم أبو حنيفة نو يبالال مت أن أنتي أروجيسيت على نعم إنديت الله منور تاك علش زنبلا كونج بتأم أروجينا شما قل لي ولا إلمنتاري سكول يالهدا شو يجت أرسيت نج إنديت الله منور تاك علش بلوسيت أي قوة علمو قال من علش إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر تدل على مؤثر على شو يعني إبت النافان ديا كجنيه بمنجد من تك الله بزي منجد برينا لا منا أهي عند الله فتك الله أدل لم دون دمج أنت بمنجد ستهد بعند برها إبت النافان ديا من أمنا جنيه من دونه متوقع أنت أوتوماتيكالي بزي أهي وش عند الله فتك الله. وإن الأثر يدل على المؤثر أنت ببرها ستهد يسو إجر ستامبيا يستهد من دون متاقو سو بزيهن دالة فتاك الله أدل من دي. فقالت له يا إمام دشو أسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات أفجاج أفلا يدل ذلك كله على العلي القدير السميع العليم. بحرو بمقبل سينكساك أسنا سيچوه مريتوا يتكداد دده شلوكوشنا منغدوشنا تراراوش ستاي سمايوا ذات أبراج سنت كواكبتنا سنت بلانيت تشكمتشو يهن هلو الله منورن آساوك أمنده. أبو حنيفاناتشو منالو راساتشو يازلنا ووالو إن علم العجائز أفضل من علم نالو إن ياي هون هلو مسافان ببن سنت انفرسي تمرن سنت علماء وچو تنبرك كان كوش بلن يزيج عجوز إيماني اللي نمالو ونتاچو كونو إيه چي بملكت بيتشا الله ندال لأ أوك أچالو. على كل حال الله سبحانه وتعالى من إلى المسلاتشو أرباكاتشو نانت ماركس لنين داروين فرعون وزفت وهلاتشو استلتايكاتشو أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كان دي نقرنو يتفطروا يمفطراتشو ألا ويس إن السنة يفطروا نفساتشو أم خلقوا السماوات والأرض بسورة الطرقنو كفلقاتشو يدنا أنببوت أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقينون سماينا مريت وين فطر يامطو وين النسو نفطروت من دنو قال النسو ما الفطروا فطرم لي يامطو قالشالو بقى اندزي بقى انتن هولوال فاذا سمعت وقالوا ان هذا الرجل عاش في روسيا ولا يؤمن بالله براشا نو ماستريت يامطاو قالو وندموش قولوا كذب ورب الكعبه بقى الله يامنهم قالو كل غزي كاهم بهالا اديس متنو يتماراچو اهون وندموش አሁን ኮሜንት ስጡ ስላችሁ ይሄን ነገር ተቀሱ ይሄን ማንንም ሰው ተመራ ያለው በራሽያ ነው በዩጎዝላቪያ ነው በምንድነው በእንትኑ ማን ነው ፊደል ካስትሮ የሱ ተማሪ ነኝ ብለ የጉርባቾቭ ተማሪ ነኝ ብለ የምን የማኦ ተማሪ ነኝ ብለ እንደዚህ ቢልም አላህ መኖሩን ቢክድ قل والله العظيم الله መኖሩን ታቃለህ በል በቃ ይሄን ሁሉ የገለጽኩት ይሄን ለማድረስ ነው ማንንም ሰው ቢመጣ يكو الله با الله يامنهم كانوا لا با الله يامنال لكن الكبل مالي لماذا لان الله اخبرنا انه لا يوجد انسان ينكر وجود الله وربوبيته يا الله الربوبيه يا الله المنور يمكد سو يلم يما يامن سو والمتكلم هو من خلقهم وصنعهم واوجدهم يتناغرو سو ادلم نبي ادلم الله راسه يفطرن እኔ ፈጣሪም ሆነን የማቅ የለም ምክንያቱም ሲፈጠሩ ገና ስፐርም ሆኖ ከናቱ እንቁላል ተገናኝቶ ልጁ ሲገነባ መጀመሪያ በልቡ የታሸው የአላህ መኖር ብቻ ነው قال احد العلماء علماء التوحيد وما تتبجح به الشيوعيه الناس كومونست بارتي بزمبلو مفنطو زيالو اليوم من انكار وجود الرب انما هو من باب المكابره بتئبيت نونجيا قالوا ومصادره نتائج العقول نزا جاهلوچنا دكاما يتبالو سوچ عقلاچو يوسدو كوناچو ومن كان بهذه المثابه فقد الغى عقله بزي اينت عقلاچو راساچو مجمر اوطتو طالوت يسو عقل كموسد عقلاچو اوطتو يطالوت سوچ ناتچو يلال مچرشا مناله كيف يعصي الإله ويجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كيف يعصي الإله ويجحده الجاحد كداتن يتبلو اللهم نور انديتي كدال وفي كل شيء له آية بهل نقر كما ريتي أنا السهو ملكتان لو تدل على أنه واحد إذن إهن كالكو ونموشنا هتوش اني هون من لما عرفنا يفلكوا الرب الله نفساتشن تاقوا عليك بتأبيتم كوان انبي بالنل بل لنقراتشو بدن بنتامنو فرعون سونو ابو جهل سونو ماركس لنين ماو فيدل كاسترو نزي بمولو سوش ناتشو عقلا اللاتشو بعقلا اللاتشو قنا نامن مالو تاقا اللاتشو انسسا بمولو كتنين جمرو اسكزهون بمولو اسسا الله عند مهونون الله فتار مهونون الله رازق مهونون الله اله مهونون اندم يامنو تاقال لاتشو اندموش ناقال لن تلال لاتشو ما سرجاتشو من دنو انات اندم التامنو علاق اميني اندي تاقال لاتشو بدبال تملكتو الله بسورة النحل من الان تسبح له السماوات አረብኛ ቋንቋ የሚያቀለ ከናንተ ሁላችሁም ታቀሉ በቋንቋ እስቲ ተርጉሙት ተሰብሑ يعني اللهن ያወድሳል اللهن ያጸዳል ማለት ነው من هو تسبح له السماوات سبت سماي قانوننا ليتون سبحان الله سيلو يادرالو يولالو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ማንኛውም መርፌ ብትሆንም ካር ብትሆንም እንስሳ ቢሆንም አትክልት ቢሆንም ወኢም ሚን ሸይእ ማንኛውም ነገር ኢላ ይስብሑ ቢሐምዲሂ ወላኪን ላ ተፍቀሁነ ተስቢሐሁም ችግሩ እናንተ የመርፌ ቋንቋ አታቁም የአህያ ቋንቋ አታቁም የወፍ ቋንቋ አታቁም እንጂ እያንዳንዱ ፍጥረት በቋንቋው አርጎ አላሁ ዋሂዱን አላሁ ዋሂዱን ይላሉ። ኢነሁ ካነ ሐሊመን ገፉራ አላህ ግን ትዕግስተኛ ነው ይላል። ኢዘን አሰማዋቱ ጀማድ ሰማዋት አቅል የላቸው ልብ የላቸውም ግን ይሰቢሑን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከኔ ጋላቸው። እሺ የመጨረሻ ደርሳችን ምን ይላል? አልዑቡድያ ነውዓን ዑቡድያ እኮ ባርነት ማለት ሁለት ነገር ነው አለው። ዑቡድያ ሸርዕያ ወዑቡድያ ከውንያ ይላል። ዑቡድያ ሸርዕያ ማለት የኛ ነው፣ እኛ ስገድ አለን እንሰግዳለን፣ ጾም አለን እንጾማለን፣ የሸርዕ ባሮች ነን እኛ። ዑቡድያ ከውንያ ግን ሁላችን የምንሰበሰብበት ዑቡድያ ከውንያ ምን ማለት ነው? ሁላችን እሺ ብለን እንታመማለን፣ እንተኛለን፣ በሆዳችን ሰገራ አለ፣ ስንሞት እንገማለን፣ ስንወለድ ያኔ ከስፐርም ነው የተፈጠርን፣ እንሞታለን፣ እንታመማለን፣ እንተኛለን፣ እንቸገራለን። ይህ ዑቡድየት ቀህር ይባላል። ዑቡድየት ቀህር አንዱ ዑቡድየት ተጠውዕ ነው። ያኔ በውዴታ እሺ ብለህ አላህን የምትገዛ እንደኛ ማለት ነው። እንደነዛ አላህን አናቅም የሚል ደግሞ ዑቡድየት ቀህር ይባል። ቀህር ማለት የማሸነፍ ዑቡድያ ማለት ነው። የማሸነፍ ባርነት አላቸው አይደለም እንዴ ወንድሞች? ማርክስ ለምን ሞቴ ጠይቁት እስቲ። ፍርዖን ለምን ሞቴ? መሞት እንዳለበት አላህ እንግዲህ ተሸነፈ አልተሸነፈም? ተሸነፈ እንጂ። ስለዚህ የማሸነፍ ዑቡድያ አላህ ይላሉ። አልሐምዱሊላህ ይህን ካልኩ እንግዲህ እንትኑ ደርሳችን በዚህ ይጠቃልላል። አሁን የተረዳ ነው ምንድን ነው? አላህ ስብሓነ ወተዓላ የማያቅ ሰው የለም። በሉ ወንድሞች ከኔ ጋር በሉ፣ የፈለገውን ሰው ቢሆን የፈለገውን ወንጀል ቢያደርግ ቦርኩ አላህ ቆሻሻ ብሎ ቢሰድበውም አላህ በልቡ እንደታሸ መሆኑን ይህን አይነት በዚህ እምነት እንወጣለን ዛሬ። ሁለተኛ በርዝቅ ማንም ሰው የማይሻረከው መሆኑን አላህ በዚህ ዛሬ ተምረናል። እንደዚህ የመሳሰሉ አሁን እንግዲህ ኮሜንት ለሚሰጡት ወንድሞች ልተውላቸው፣ ይህ ነው አቂዳ። የፈለገውን ነገር ወንጀል ብታረግ በዚህ አይነት አቂዳ ከዚህ አዱንያ ወጥተ ቀብር ከገባ አቁሉ ለከ አንተ ሚን አህል ልጀና ወለው ዑዚብተ ሸይአን ቀሊለን ትንሽ እንኳን ብትቀጣ የጀና ሰው ነህ። اللهم يا ربي ثبت قلوبنا بالإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والفجور والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربي اللهم ذكرنا ما نسينا، اللهم نحن ضعفاء إن لم تقوينا ونحن الفقراء إن لم تغنينا يا رب العالمين. اللهم إنا لا ندخل الجنة بقوتنا وحيلتنا إلا أن توفقنا يا الله، نحن الضعفاء يا أرحم الراحمين، نكف الضراعة إليك ولت إجاتنا ولن تكفر جن يا ربي قلوبنا بأيديك، والله ناسيتنا بمباراتنا بإجهنا لباتنا بإجهنا قلباتنا بإجهنا سراتنا بإجهنا اندفلك يمتأمززو أنتنهنا يا ربي اعرف ضعفنا دكاماتشن دكمتاتشن اوك استي تنكرارغن من نمسو متو عقيداتشن ايماناتشن تنش لمن كساكس يمتشل بإجو يازلن قيتاي انتشلم سنتالو لامس امت بإيمان كويتو عند امسي كراتشو تتأمززو ودا كفرنا ودا فسوق يهدو قلو كزيها ادنان قيتا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ربنا لا تزغ إيماننا، لا تنزع إيماننا يوم النزع، إيماناتشن سنموت باك جيتاي لشيطان إدلا تستو إيماناتشن ديوسدو. اللهم أمتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، በጣም ባለጌዎች ሰዎች ባደረጉት ባከ ጌታዬ ያኒ አትቅጣን በዛ اللهم يا ربي اعلم ضعفنا فقونا يا ارحم الراحمين اللهم ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله الله كالغفر لن الله كالرحم ان يطعم كساراوچ ان هونالن اللهم لا يغفر الذنوب الا انت انت كالهوني ذنب يغفر يلم جيتاي بزيه امننال اللهم نور قلوبنا ونور سمعنا وبصرنا وكياننا كله الله نور بنور أدرقو اللهم ألف بين قلوبنا بزيه رومنا بليلا روم يالو مؤمنوش لبات شو أندا درقو لبات شو أندا درقو جيتاي لبات شو أندا درقلن والله لا نعلم إلا أنت كانت ليلا يمن نوك أدرقن ولا نعبد إلا إياك كانت ليلا ليلا مجزعتنا إن عبودية يمن ست أدرقن جيتاي أنت شاينه إني قد أن نتشلم فوضنا أمرنا لك يا رب العالمين هلنا تشن بمولو ودان تتعل أدرقنو والله لا ملجأ منك إلا إليك ولا مفر منك إلا إليك كان تكشش يتنو من هدو ودان تتملسنو من التقاو أنت أتقياتشن سلزي قيتا والله إيمان قداي إني أهن يهنو لدعا ما رقو أنقب قابس لهنانو توحيد نقرنجي بسالة بزكاة منام دعا لا دركو مكنياتهم يا نقر تج أمارينو عقيداتشن كتب لاشيقن حقيقة كسرنا المالتنو إذن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية في الدنيا والآخرة وأقول لكم قولي هذا مايك لنان تون دموج والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.